أجرى العلماء والتقنيون في أكاديمية العلوم الدفاعية بنجاح الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14، والذي تم إبحاثه واختراعه جديدا يوم الرابع من تموز الحالي تحت الإرشاد المباشر للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. أشرف القائد الأعلى كيم جونغ أون على الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 في عين المكان. إنه زار موقع التركيب العام للصاروخ باستمرار خلال أيام قبل الإطلاق التجريبي، وكان مع العلماء والتقنيين في خوض المعركة التأوبة، وأشرف بدقة على مجرى الاستعداد للإطلاق. فيما رأى الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 الذي ولد جديدا، قال بنبرة قوية إن المجابهة مع الإمبريالية الأمريكية لمدة طويلة ولجت في الخط النهائي أخيرا، وحان الوقت لإظهاره بجلاء أمام أمريكا التي تهمل إنذارنا وتجرب إرادتنا. وفي يوم الإطلاق فجرا اتجه إلى موقع الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 مرة أخرى، حيث اطلع على خطة إطلاقه التجريبي. إن الإطلاق التجريبي الأخير استهدف إلى إثبات المواصفات التكتيكية والتقنية للصاروخ الباليستي العابر للقارات والقادر على حمل الرأس النووي الثقيل الكبير الذي تم اختراعه جديدا وخصائصه التكنولوجية، وخاصة إلى الإثبات النهائي لكل الخصائص التقنية للرأس القتالي من الصاروخ عند إعادة الانطلاق، مثل خاصية صمود الحرارة للرأس القتالي المصنوع من مادة كربونية مركبة ومخترعة جديدا بأيدينا وأمن بنيته. تحت أمر القائد الأعلى المحترم تم إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 لكوريا جوتسي بقوة، وهو ينفث العمود الناري الشبيه بمقذوفات البركان في الساعة 9 قبل الظهر. من خلال الإطلاق التجريبي تم إثبات خاصية انفصال الصاروخ من القاعدة عند إطلاقه والخصائص التقنية لأنظمة التوجيه والأمن والتكوين حسب المراحل في المسافة الفعالة، وتم إعادة إثبات خصائص بدء التشغيل لمحرك أعلى الطاقة من المرحلة الأولى وإطفائه، وإثبات خصائص بدء التشغيل والإطفاء والعمل للمحرك من المرحلة الثانية وأعلى قوة الدفع النوعية بصورة ملحوظة والمخترع جديدا في ظروف الطيران الفعلي. ثم تم مراجعة دقة العمل لنظام الانفصال الممرحل الذي تم تصميمه جديدا وأمنه، وتم إعادة إثبات خاصية تحكم الوضعية للرأس القتالي الثقيل في المسافة المتوسطة بعد انفصاله، كما تم إثبات خاصية توجيهه في المرحلة الأخيرة وأمن بنيته في ظروف بيئة إعادة الانطلاق الأكثر قساوة. خاصة تم حفظ درجة الحرارة الداخلية لرأس القتالي بأمانة في نطاق درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 25 درجة و 45 درجة حتى في ظروف الحرارة العالية من آلاف درجات والفعالة فيه وظروف الحمل الزائد القاسي والاحتزاز. واشتغل جهاز التحكم لانفجار رأس النووي على نحو اعتيادي، وطار الرأس القتالي بدون أي تخرب تكويني، وطرب المياه الإقليمية المستهدفة بدقة. وتم إثبات أن خاصية التنقل لعربة الإطلاق المتنقلة التي تحمل الصاروخ الباليستي العابر للقارات وكل الخصائص التقنية لعمليات الاستعداد للإطلاق تتفق مع المتطلبات التكتيكية التقنية لنظام الأسلحة. وفي المربع لاحظ القائد الأعلى المحترم بدقة حالة طيران الصاروخ الباليستي العابر للقارات والتي تظهر على شاشة الأرض، ثم حلل نتيجة الإطلاق التجريبي للصاروخ وأعلن النجاح الكبير الكامل. وقال مضحكا ملء شدقيه للعاملين والعلماء والتقنيين: إن الأوغاد الأمريكيين الذين يلاحظون اليوم اختيارنا الاستراتيجي قد يشعرون بانزعاج البال، ولا تعجبهم جدا رزمة من الهدايا المرسلة منا، فلنرسل إليهم نظيراتها الكبيرة والصغيرة مرارا وتكرارا في المستقبل. وقدر العلماء والتقنيين في أكاديمية العلوم الدفاعية تقديرا عاليا قائلا: إنهم نجحوا مرة أخرى وفي دفعة واحدة حتى في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14 والقادر على ضرب قلب أمريكا، بحيث أظهروا بلا تحفظ الكرامة المستقلة لكوريا زوتي والروح القاهرة للشعب البطل، ودافعوا باستماتة عن النفوذ المطلق لحزبنا. ثم قال: إن النجاح الكبير في إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يغدو انتصارا باهرا آخر حققه شعبنا في المجابهة ضد الإمبريالية وأمريكا، وإنه يقدم الشكر مع الاحترام الفائق للشعب الكوري العظيم الذي ظل يؤيد ويدعم بصورة مطلقة خط حزبنا الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية دون أدنى تردد حتى أمام التحديات الفاحشة من جانب الإمبريالية الأمريكية والقوى الطائرة في فلكها والمحن المتراكمة. كما ذكر أنه نتيجة امتلاك جمهوريتنا للصاروخ الباليستي العابر للقارات مع القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية، توصلت قدرتها الوطنية العامة ومكانتها الاستراتيجية إلى المستوى العالي الجديد. وقال بكل اعتزاز: إنه علينا أن نأخذ العزة الطبيعية بأنفسنا بشأن ترسيخ القدرة الرادعة الحربية النووية المقتدرة وسط الضغوط والعقوبات العنيدة من جانب القوى الأعدائية. وقال بنبرة قوية: إنه طالما أن سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا وتحديداتها النووية لا يتم تصفيتها من حيث مصدرها، لن نضع السلاح النووي والصاروخ الباليستي على طاولة المفاوضة في أي حال من الأحوال، ولن نبتعد ولو شبرا واحدا عن طريق تعزيز القوات المسلحة النووية التي اخترناها بأنفسنا. هذا والتقط القائد الأعلى المحترم صورة تذكارية عميقة المغزى مع جميع العلماء والتقنيين والعاملين في أكاديمية العلوم الدفاعية الذين نجحوا في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. كان في صحبته ري بيونغ تشول وكيم راك يوم، كيم جونغ سيك، جونغ سونغ إل، جانغ تشانغ ها، جون إل هو، يو جين وجو يونغ ون.